من عيد العيد عم نشتاق لشوفتكم، نرجع ونعيد هالذكرى الحلوة معكم. من عيد العيد عم نشتاق لشوفتكم، نرجع ونعيد هالذكرى الحلوة معكم. من عيد العيد من عيد العيد من عيد العيد من عيد العيد من عيد العيد من عيد العيد. يا أغلى أحباب إمتى ترجع لمتنا، شو كنا قراب والدنيا فرقتنا. يا أغلى أحباب إمتى ترجع لمتنا، شو كنا قراب والدنيا فرقتنا. لكن لو غاب مرقاكم عن مهجتنا، خلي غياب رح نتلاقى بوعدكم. من عيد العيد من عيد العيد من عيد العيد من عيد العيد من عيد العيد من عيد العيد. بكرة بتنعاد هالسهرات اللي عشناها، أحلى أعياد كنا سوا بنستناها. بكرة بتنعاد هالسهرات اللي عشناها، أحلى أعياد كنا سوا بنستناها. لو كنا بعاد عيني انتو جواها، رب العباد يجمع شملي وشاملتم. نرجع ونعيد هالذكرى الحلوة معكم. من عيد العيد عم نشتاق لشوفتكم، نرجع ونعيد هالذكرى الحلوة معكم. من عيد العيد من عيد العيد من عيد العيد من عيد العيد من عيد العيد من عيد العيد. Oh.